كثير اللي يخون الود، ويعني لو تخونيني أنا أدري وش ضيعني شعوري وطيب نياتي. لعبتها معايا صح وعرفت كيف تنهيني، وعرفت للأسف وشلون أبدأ في نهاياتي. تعالي واحسبي وياي كم مرة جرحتني، وربي ما عرفت ألقى وين وين راحاتي. تعالي واحسبي وياي كم مرة جرحتني، وربي ما عرفت ألقى وين وين راحاتي. كثير اللي يخون الود، ويعني لو تخونيني أنا أدري وش ضيعني شعوري وطيب نياتي. لعبتها معايا صح وعرفت كيف تنهيني، وعرفت للأسف وشلون أبدأ في نهاياتي. جروب باتريوت.